امتى؟ فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، على مدى الأيام اللي فاتت كل يوم من الساعة 7 الصبح تجمع كبير في شارع القصر العيني قدام وزارة التعليم العالي، مكتب تحويلات الثانوية العامة. تجمع غاضب وقطع للشارع لحد ما وصل بالناس انهم يقتحموا المكان ويكسروه وكمان ياخدوا موظف رهينة. ايه اللي وصلهم لكده؟ طلبة ثانوية عامة مخلصين واولياء امور طبعا كانوا بيتمنوا ولادهم دلوقتي يكونوا في مدرج الجامعة مستقرين، لكن الوضع مش كده. التفاصيل اتفضلوا معنا. شارع القصر العيني تجمهر كبير جدا، مجموعة من الشكاوى، عشرات بل مئات الطلبة، طلبة الثانوية العامة لديهم مشكلة في التحويل. نتعرف بيكم سريعا. من طلاب محمد بكري، مصعد معوض عبد الوهاب، محمد حسين. ما بين طلبة الثانوية العامة وأولياء أمور، المشكلة إيه بالضبط؟ أنا طالبة في كلية تربية جامعة الفيوم، حولت من تربية عامة لتربية تعليم أساسي يوم 26/9، وانا مجموعي اصلا اكبر من تربية عام. انا طلبي اترفض وزمايلي اللي محاولين بعدي وجايبين مجاميع اقل منهم طلبهم اتقبل، وطبعا حضرتك شايفه المنظر هنا، حتى ما فيش موظف مسؤول يطلع ياخد منا الورق. يعني عايزه اوضح صوره للمستمع ان احنا هنا في جنب مسرح السلام اكاديميه البحث العلمي، لاقيه في وزاره التعليم العالي، لاقيه بابين، البابين مقفولين في وش الجمهور والطلبه. انا ما اعرفش هم مفترض هيروحوا لمين. يعني ايوه طيب دلوقتي الظلم اللي احنا فيه دوت، يعني انا ابني رميهولي في اسكندريه وانا من الشرقيه هدفع له 4000 جنيه غير مصاريفه، يعني اخلي بالي من ابني يفسد هناك ويبوظ هناك ولا اخلي بالي منه ولا ارميه؟ انا ابني دلوقتي مش عارف يروح مكان، راح مكان عامل تحويل ما جاش، اللي هو تقليل الاغتراب مش موجود على النت خالص. أيوة. بالناشد وزير التعليم العالي يبص للطلبه دي بعين الرحمه. يعني المفترض التحويل الاول يتم على النت، وبعد ما يتم على النت وعملنا على النت ما جالناش اجابه. بيجي التنسيق القديم، بيجي حضرتك التنسيق القديم اللي هو ورقه الترشيح القديمه هي اللي بتطلع، القديم الجديد اللي احنا طالبينه ما جاش حاجه، ولا قالوا لا ولا قالوا اه. برضه بنتحاول على الفيوم وعايزين نجيبه نوال، مش عارفين برضه. النت رد عليكم ولا لا؟ النت رجعوا تاني هو زي ما كان برضه. روحنا مكتب التنسيق قالوا روحوا 101 نكتر قصر العيني لوزاره التعليم العالي. الورقه كده حضرتك ايه؟ ما هو برضه اللي هو ابني اللي راح اسكندريه تحويل جالنا اهو، بس الورقه مش هتطلع من على النت. يعني احنا هو الورقه طلعت ورحنا المعهد قالوا انتوا كده ابنكم حول، بس المشكله الورقه مش هتطلع. الورقه اللي هي اللي تطلع من النت. وطبقوا الطريق تعملوا ايه؟ قالوا روحوا اعملوا شكوى في الوزاره. أيوة. احنا جينا الامن رش علينا اللي هي طفايه الحريق. نعم. واحنا واقفين على الباب، وروحوا المتصلين بالشرطه عشان يجوا يضربونا يشيلونا. ايوه، يعني انا شايفه تواجد امني كبير قوي وكاننا احنا هنا في مظاهره، ولكن احنا بنقول الناس دي ليها طلبات. مفيش مظاهره والعربيات، يعني الناس دي ليها شكاوى ومشاكل. لو مشكلتنا مش اتحلت الولد هيضيع عليه السنه. تمام. هيقعد في البيت السنه دي. ايوه، يبقى احنا كده لو سقط كان هيبقى يعيد السنه كلها. ساعتها نسال ونقول ده ذنب مين؟ عارفين ده سقط بس ده نجح، بس للاسف هيقعد السنه في البيت لو الورقه دي ما جاتش. انا بنتي مقدمه تربيه عام شريحه اولى مرحله اولى، وفضلوا معلقين لحد اخر لحظه ان انجليزي هياخد من 42. ثاني يوم قالوا لا ده من 43 حولنا لتربيه تعليم ابتدائي، وانتظمت في تعليم ابتدائي ليها شهر، ودلوقتي لما نتيجه التحولات ظهرت لينهاب لسه زي ما هي في تربية عام. يعني عنت بنتك القديم ما هو اللي موجود؟ اللي هو اللي موجود، وزمايلها لقيناهم مجموع اقل منها، وايام التحويل بعديها وتحول لهم. احنا عاوزين نعرف الغلط فين. هي ايه ذنبها كده؟ الترم هيضيع، بقالها شهر بتدرس في حتة، وبعدين تبقى تروح تدرس في الحتة التانية ازاي؟ بنت جاي لها هندسة زراعية في طنطا، رحنا نقدم مفيش هندسة زراعية في طنطا نهائي. دلوقتي احنا مش عارفين هي فين. يعني انت حضرتك التحقت بكلية موجودة بالرغبات وهي مش موجودة؟ مش موجودة، نزلها لها على النت موجودة. اروح اقدم في الكلية مش موجودة. اروح اوديها فين انا؟ عملت التماس مرة واثنين وثلاثة وخمس تحولات مفيش حاجة ابدا. فين وزير التعليم؟ فين رئيس الوزراء؟ فين البلد؟ فين البلد؟ فين البلد؟ حد يطلع يتكلم يحل لنا مشاكل. فين المسؤول من خلال اللوائح والتعليمات؟ وفي تعليمات وفي لوائح اللي تنطبق عليه اللوائح والتعليمات يقدم. نعم. يستوفي. يعني في معايير. يبقى في معايير، في معايير وفي لوائح وفي قوانين. تمام اللوائح والقوانين تنطبق على الطالب ياخد حقه. تمام. مش يترمى في الشارع. ابن جايب مجموع يجي له بعد الحاسبات بالمنصوره غلط وحط النظم الحاسب، ايه المانع ان هو يحاول؟ حاول مره واثنين وثلاثه ونفس الاديه. طب ليه زميله راح هو غلط في كتابه الرغبه؟ طب ليه ده مانوال؟ بلاش الكتروني طالما الالكتروني بايظ في البلد. خلوها مانوال، خلوها يروي. الدنيا انا ايام الثانويه العامه كان بيطلع لنا كنا بنروح الجامعه بناخد الرغبات وبنعلمها وبنبقى في تاني في البيت وبنشور بعض والاخر بنروح نقدمينها في الجامعه. يعني هو المفترض ان التحويل الالكتروني والتنسيق الالكتروني فاشل معمول عشان يريح الناس لكن مش عشان نشوف. لا لا لا، التحويل الالكتروني فاشل والله. حطوا السنه دي لا مؤاخذه لا درسه ولا عرف هو ماشي ازاي ولا بص في عيوبه ولا بص في مشاكل الناس اللي حولها. حرام عليه، حرام عليه، هيتحاسب بذنب الناس دي كلها اللي جاي من اسوان، اللي جاي من المحل، اللي جاي من دمياط، اللي من اسكندريه. حرام عليه، عشان لو جه شاف المنظر ده ومعاناته اولياء الامور كان عرف ان هو غلطان وكان بص. معوال اللي براشه بيقول له ما حدش طلب مقابلتي. لا يعني ما حدش ايه، ده احنا دلوقتي ناس في سد عين الشمس. طيب هو موجود فوق ما يطلع يشوف الطلبه دي؟ مش حقهم عنده؟ ما يطلع يحل لنا. يعني الترم الاولاني خلص اوديها فين؟ انا بنتي ده، انا دكتوره في الجامعه، بنتي جاي لها اداب انتساب المنيا وانا دكتوره في بنها وبحاول لبنتي حقوق بنها، مش راضي يحولها لي وانا بيني وبين بنها 10 كيلو. كتبت قلت طب يحولني عشان انا مش شرقيه، حولني ازاي؟ يعني عايز افهم معنى كلمه مش راضي بناء على ايه؟ طب النت بيقبل ليه؟ النت بيقبل التحويل ليه؟ يعني انا حطيت رغبه، النت قبلها ليه وطلع لي ورقه باصل استلام وبعد ما طلع لك الورقه ما حولتيش الورقه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي جال اداب انتساب المنيا بدا التحويل يوم 29/9، حولت 26/9، كتبت حقوق بنها، قبل النت حقوق بنها وانا مش شرقيه. طب بتقبلها ليه؟ لو رفضها كنت انا كتبت حقوق الزقازيق، لكن تقبلها بعدها. ده في الست الرغبات الاولى. لا الثانيه اللي هو الثانيه. انا بتكلم على التحويل، النت بين لك نتيجه التحويل؟ لا ما بينليش نتيجه التحويل بقى في التحويل خالص، النت ما بينش اي نتيجه تحويل بعد التحويل نهائي. انا بين لي النت اما حولت بين لي اهوت وطلع لي الورقه دي اللي انا حولت، بس اجي اروح بالورقه ديت المكان اللي هو حول لي فيها يقول لي يطلع القديم تاني، يطلع المعهد اللي هو الاثار اللي هو الجزائر اول حاجه، مع ان انا يقول لي طب ما انتم محولين، بس المشكله النت مش مطلعها. النت مش مطلعها. مش هوديها المنيا، انا دكتوره بالجامعه اهو، بس مش هوديها المنيا، ما باش في الشرقيه وادي بنتي اداب انتساب المنيا كمان. يعني ما في الاخر واحنا واقفين اهو مئات واقفين ومفيش اي مسؤول طلع. ده حقوق الزقازيق واخده اقل من بنتي 18 درجه، يعني بنتي 281 حقوق الزقازيق 258.5، وديها لي حقوق الزقازيق، انا مش طالبه حاجه. يعني حول لي ورقها حقوق الزقازيق بس. 92% استنفذ رغباته. يعني ايه استنفذ رغباته؟ مفيش مكان ليه، قالوا مش معوش حاجه عندنا. حتى الخاص الهندسه الخاص ام 20,000 قال لي لا ما جابوش. اه خديها وانشريها، انشريها. 92% ثانوية عامة. قال لك استنفض الطالب رغبته، نوديه فين؟ مش فاهمة يعني ايه؟ يعني الطالب كتب كل الرغبات اللي جات له؟ كان كل همنا هندسة، فعبينا على الهندسة كلها بما فيهم الخاص. لا جالنا هندسة ولا معهد خدمة اجتماعية ولا معهد فني تجاري. ما هو يا أستاذ خد انشريها. أنا ماليش تعليق. أنا من الإسماعيلية. وابني جابوه له كينج مروت المعهد العالي في اسكندرية. طب اجي من اسماعيليه اروح اسكندريه ازاي؟ وقدمت التماس تعيين هاجي منين انا؟ كده عشان اجي منين؟ الوزاره عامله تنسيق والتنسيق مجموعه يقبل في تنسيق دلوقتي حضرتك. انا في واحد خد مني 200 جنيه في مكتب التنسيق. أيوة. قال لي هحول لك ابنك. ماشي؟ انا روحت بقى، انا مش فاهمه، انا تعبانه، انا باخد كيماوي وتعبانه. ماشي؟ وحضرتك انا شايله جزء من الرئه. ماشي. وحضرتك انا الكلام ده قبل العيد مطوحني، وكل ما نكلمه حاضر حاضر حاضر، نفاجئ يقول له طب شوف عن بيت، هو جاي له جامعة عمالية، وانا من جامعة عمالية، انا ساكنة في عمارة الضباط في السلام. حضرتك مطني والورق، وهو بص لا يقول لي لا، ده روحي قدمي طلب وروحي وزارة التعليم العالي عمارة البحث العلمي. طيب على تنسيق الكتروني جالك تحويل؟ لا ما جاش يا فندم. ما جاش الكتروني ده بيضحكوا على الناس، بيفتحوا اسبوع يضحكوا علينا. وسيادة الوزير أو نازل، سيادة الوزير حسام عيسى نازل. يا سعادة الباشا، سعادة الباشا، شوف طلباتنا، ركب العربية والحرس مش والحراسة عليه، وخد قفل العربية ومش، وبصلنا كده ومش. عملوا بالمطافي بعيد علينا عشان ياخدوا الوزير في العربية. برمونا بطفاية الحريق، برمونا بطفاية الحريق حضرتك، كنا هنتعمل واحنا واقفين، وناس دخلت لها وسطة، ناس دخلت لها وسطة، طلعوا خلصوا حاجتهم ونزلوا واحنا واقفين. في ناس جالها تحويل، احنا مفيش. حلها ايه؟ حل حاجه واحده، ان هو يصدر قرار بان اللي معاه بطاقه ترشيح في معهد ما بزعم ان في مكان تاني يرغب بمجموعه ياخده بناء على وقت الترشيح زي ما كنا زمان الاول. انت بتعقدها ليه؟ جنبها واحد دبلوم صنايع جاله طب. يا استاذه انا ابني جاي له تكنولوجيا الجامعه العماليه، وجنبي نص ساعه يكون هنا، وهو رغبته عايز يخش كده علوم، نظم معلومات علوم حاسب. السبب انه ما جالوش ايه؟ ما هو حضرتك جات له جامعه عماليه مش عايزها الولد، جايبينها له على كيفه. احد الضباط طلب من واحد من ضمن الموجودين انه يجمع التماسات من الناس. الناس بيوصل بيقول لك ان التماسات اتجمعت قبل كده. طيب اتجمعت قبل كده، فين النتيجه بتاعتها؟ يعني دلوقتي عشان بس اللي مش شايف معانا يا استاذ، دلوقتي في مجموعه واقفه بتلم منكم الدوسيهات والاوراق. بناء على مين؟ مترشحه من مين؟ مين المرشحه؟ هل انا اعلن نفسي قائد؟ ولا كنت في؟ دول طلبه، يعني دول اساسا مش موظفين. الضابط اللي قال لهم واحد ضابط اللي قال لهم اجمع التماسات. تمام. وفوق كده بقى اسواقهم بتتصور 8 سياف بيبيعوها بجنيه. يعني بيقولوا للناس اطلع وقت وموت، روح هناك شوف المكتبه شكلها ايه. انا عشان العين روحت صورت على حسابي انا وجبت اديته للناس بدون مقابل، عشان حرام جنيه ايه؟ الجنيه ملوش لازمه، بس الناس مطحونه، كلنا مطحونين. اصدقائي المستمعين، كل طلبات الجموع الغاضبه ديت ان في مسؤول يخرج لهم يكلمهم ويشوف شكوتهم. المشكلة فين بالضبط؟ هل في استخدام الكمبيوتر في التحويل رغم ان الكمبيوتر المفروض يسهله مش يعقده؟ هل المشكلة في الوزير اللي بيتجاهل معاناة الناس؟ والناس هيفضلوا يتكلموا ويردوا على نفسهم طالما ان مفيش ولا مسؤول طلع يكلمهم؟ هل المشكلة مفيش معايير واضحة لأي حاجة؟ ولا مفيش إرادة لتخفيف معاناتهم وتسهيل حياتهم؟ أصدقائي أشكركم جدا على متابعتكم، وبسعد بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وجروب ألترس إذاعة البرنامج العام. والأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.